بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. إذن هذا الكلام فيه تفسير للتعطيل وفيه تفسير للتمثيل. فقوله رحمه الله: يمثلون صفات الله بصفات خلقه، هذا هو التمثيل. فأهل السنة لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما أنهم لا يمثلون ذاته بذات خلقه، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا له صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله رحمه الله: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، هذا هو التعطيل. هذا هو التعطيل، النفي لصفات الله عز وجل. ولذلك فرع على هذا فقال: فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى. لأن من نفى شيئا من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب أو في السنة فقد عطل. إذن هاتان آفتان خطيرتان مفسدتان في هذا الباب: التمثيل والتعطيل. قال رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. الآفة التي اكتسحت في الناس، ولا سيما من زمان قديم من أيام الجهمية، هي آفة التعطيل، لأن التمثيل قليل، يعني التمثيل قليل جدا بالنسبة للتعطيل، قليل من وجد من يمثل ويشبه، ولكن كثير جدا من عطل ونفى وألحد. ولكن السلف يبرؤون إلى الله من هاتين الآفتين. وأهل السنة والجماعة وأئمة السنة كشيخ الإسلام رحمه الله إذا بحثوا في هذه المسألة فإنهم يذكرون التمثيل والتعطيل، لا يكتفون بالتعطيل فقط، وإنما يذكرون أيضا التمثيل، وذلك لأمرين: الأمر الأول التحذير من هذه البدعة والضلالة وهي التمثيل، لأنه وجد في هذه الأمة من يمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. والأمر الثاني ولعله هو الأهم: تبرئة المذهب السلفي من التمثيل والتشبيه، لأن المعطلة من المتكلمين يرمون السلف أو يرمون أتباع السلف بأنهم ممثلة، لأن المتكلمين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة إذا رأوا سلفيا يثبت صفات الله عز وجل فيقول إن الله له قدرة وله إرادة وله سمع وله بصر ويتكلم حقيقة، وله عين وله وجه وله يد سبحانه وتعالى حقيقة تليق به، يقولون إن هذا قد شبه الله بخلقه وأن هذا مشبه وممثل. فأهل السنة إذا بحثوا في هذا الباب فإنهم يذكرون التمثيل والتعطيل. والتمثيل كما قلت، لأن هؤلاء المتكلمين يرمون السلف وأتباع السلف بالتمثيل، فالسلفيون إذا بحثوا في هذا الباب نفوا التمثيل عن صفات الله عز وجل وتبرأوا من ذلك، حتى ما يصير فيه تشبيه وفيه تلبيس، لأن ما أكثر ما يلبس هؤلاء. اليهود وصفهم الله عز وجل بأنهم يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل، هذا والله من لبس الحق بالباطل، أنهم يأتون إلى مذهب السلف النقي الصافي الذي ليس فيه تمثيل ويقولون ويلبسونه لباس التمثيل والتشبيه. يقول رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. كل واحد ممثل فإنه معطل في الحقيقة، وكل معطل ممثل. كيف طال هذا؟ يقول رحمه الله يوضح ذلك، يقول: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. هذه مصيبة المعطلة، أنهم لا يفهمون من صفات الله إلا كما يفهمون من صفات الحادث المخلوق. فإذا سمعوا يد الله فوق أيديهم تصوروا هكذا أن هذه اليد مثل يد المخلوق سبحان الله، فهم في الحقيقة مثلوا، وحتى يفروا من هذا التمثيل عطلوا، كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهم مثلوا أولا ثم عطلوا. وسوف يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة على ذلك وتوضيح. يقول رحمه الله: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة كثير من الناس، أنه لا يفهم من صفات الله عز وجل إلا كما يفهم من صفات المخلوق. هذه مصيبة، وهذا المفهوم الذي يقع في ذهنه هو الذي يجره ويؤديه إلى التعطيل، إلى التعطيل. ولو أنه آمن أولا بأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، هل يمكن أن يعطل؟ أبدا. إذن القاعدة فاسدة، الأساس هش فاسد، وهذا الذي أدى بهم إلى الفساد. يقول رحمه الله: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، يقول الشيخ: وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. قائل هذا الكلام، هذا كلام شخص متكلم صاحب عقيدة فاسدة يريد أن ينفي استواء الله على العرش، فيأتي بهذا التشغيب ويأتي بهذه الفلسفة الفارغة. يقول: لو كان الله مستوي على العرش فوق العرش للزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. هذا الكلام أصلا لا يريده إلا رجل قد تنجس قلبه بالتشبيه والتمثيل. هذا الإيراد إنما أورده لأنه مثل، أليس كذلك؟ ولأنه تصور وفهم من استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على الكرسي أو على العرش، فلما وقع في نفسه هذا، لما فهم هذا، أورد هذا التشغيب وأورد هذه الفلسفة. ولكنه لو آمن أولا وابتداء أن استواء الله عز وجل على عرشه ليس كاستواء المخلوق، وأن له استواء سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، ما أورد هذا الكلام. إذن هذا الإراد من أين يأتي؟ من شخص ممثل مثل. وهكذا الشبهة الأخرى التي ظهرت في هذا العصر أو من عصر من سبق أيضا من قبل المتكلمين والأشاعرة الذين يريدون أن ينفوا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. لأنها جاء في الحديث، ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين، أن الله عز وجل إذا كان في ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حديث. ماذا أورد هؤلاء الأشاعرة المعاصرون؟ قالوا: إن ثلث الليل لا ينقطع عن الدنيا، أليس كذلك؟ إن ثلث الليل لا ينقطع، لأنه إذا انتهى ثلث الليل في منطقة بدأ في منطقة أخرى، وهكذا وهكذا يتنقل ثلث الليل من موضع إلى موضع على وجه الأرض ما ينقطع. قالوا إذن يلزم من ذلك أن التنزل الإلهي على قولكم يا أهل السنة لا ينقطع عن الدنيا. ما رأيكم هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقوله إلا شخص لم يفهم من نزول الله إلا كما يفهم من نزول المخلوق. يظن المسكين أن نزول الله سبحانه وتعالى كنزول المخلوق، ولذلك أورد هذا الإيراد. إن نزول الله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق، نزول يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى على ما هو اللائق به، وليس كنزول المخلوق. واستواءه أيضا ليس كاستواء المخلوق، وجميع صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء. يقول رحمه الله فإنه لم يفهم، يقول الشيخ عن هذا الذي يورد هذا الإيراد، إذا كان فوق العرش لازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. يقول فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجودان إلا هذان. الجوهر هو الجسم الذي يقوم بنفسه، والعرض الذي يقوم بغيره، يعني لا يقوم بنفسه. جوهر جسم يقوم بنفسه، العرض صفات يعني مثل البياض والسواد، هذه عرض لأن البياض والسواد لا يأتي وحده، وإنما هذا اللون يقوم بغيره. وهكذا الدنيا الكون هذا إما جواهر وإما أعراض. فهذا الممثل يقول إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجودان إلا هذان. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما، هذا الكلام طبعا لا يريده إلا شخص مثل صفات الباري بصفات المخلوق. يقول الشيخ هنا فإن كليهما مثل وكليهما عطل، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. لأن المعطل يعني ارتكب آفتين، أولا عطل المعنى الحقيقي، جيد، المعطل عطل المعنى الحقيقي نفاه، قال ما في استواء، وهذا التعطيل سبقه بلاء آخر، آفة أخرى قبله، وهي إيش؟ التمثيل. لما مثل ما عرف كيف يتخلص من هذا التمثيل، فاضطر إلى التعطيل. هذا لأنه لم يفهم مذهب السلف، لما مثل وشبه وخشي من التمثيل والتشبيه وأراد التنزيه فر إلى التعطيل. الممثل إيش مصيبة الممثل؟ الممثل أيضا معطل، لأن الممثل أولا عطل المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ المعنى الحقيقي عطله، نفاه، المعنى الحقيقي عطله وأثبت معنى آخر باطلا، أثبت معنى آخر باطلا وهو المشابهة والمماثلة لصفات المخلوقين. يعني الرحمن على العرش استوى، المعطل ينفي ذلك. لماذا ينفي الاستواء الحقيقي هنا؟ يقول حذرا من التمثيل والتشبيه، فمثل أولا ثم عطل ثانيا، آفتان مصيبتان. الممثل نفى المعنى الحقيقي للاستواء، نفى المعنى الحقيقي للاستواء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى نفى، وأثبت معنى آخر وهو المشابه والمماثل للاستواء المخلوقين. إذن الممثل عطل أولا ثم مثل ثانيا. إيش عطل الممثل؟ المعنى الحقيقي الصحيح. المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا، فكلاهما كما تلاحظون كلاهما ممثل ومعطل. يقول رحمه الله: وامتاز الأول بتعطيل. امتاز الأول يعني المعطل، المعطل امتاز بإيش؟ امتاز يعني تميز وانفرد بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، سواء كان هذا المسمى أو هذا الاسم على ما يليق بالله أو على ما يليق بالمخلوق، كله قال عطل نفاه. وامتاز الثاني وهو من؟ الممثل، بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، لأنه ظن المسكين أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على السرير. نعوذ بالله. يقول رحمه الله: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض، الأعراض عن المخلوقات التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. ملزوماتها كأن يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عليه، ولذلك لو أن المستوى عليه يعني السرير انكسر، ماذا يحصل للمستوي؟ يسقط، أليس كذلك؟ هذا لازم استواء المخلوق، أن المخلوق ضعيف يحتاج إلى الكرسي، والكرسي أيضا يسنده ويقله، وهذه اللوازم كلها لا يمكن أن تكون في استواء الله سبحانه وتعالى. هذه لوازم استواء المخلوق على المخلوق. أما هذه الصفة التي في المخلوق ولوازمها ليست في صفة الله عز وجل. والشيخ هنا ضرب مثلا بالعلم والقدرة، هذا من باب الإلزام للأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون هاتين الصفتين بعكس المعتزلة والجهمية. الأشاعرة يثبتون 7 صفات: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات 7 يثبتها الأشاعرة، والسلفيون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يلزمون الأشاعرة بهذه الصفات. أنتم تثبتون لله عز وجل علما وقدرة على ما يليق بالله، علم يليق به وقدرة يليق به. طيب لماذا لا تطردون هذه القاعدة على جميع الصفات ومنها الاستواء، فتقولون له استواء أيضا يليق به سبحانه وتعالى، كما أن له علما، كما أن له علم يليق به. يقول رحمه الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. يعني مسألة ما فيها تعقيد، ما هي صعبة، سهلة، ولكن على من سهل الله عليه ويسر الله عليه وهداه طريق الهدى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا على طريق الهدى. قال رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب يعني باب الأسماء والصفات في أمر مريج، في أمر مريج مختلط مضطرب متناقض، هم في أمر مريج. فإن من ينكر الرؤية، يعني ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى، يزعم أن العقل يحيلها، يعني يزعم أن العقل يقول مستحيلة. الذين ينكرون الرؤية هم المعتزلة، المعتزلة ينكرون رؤية الله ويقولون العقل يقول إن رؤية الله مستحيلة، وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون، ومن يحيل أن لله علما وقدرة، يعني يقول مستحيل أن يكون لله علما وقدرة، أن يكون لله علم وقدرة. هؤلاء المعتزلة أيضا، لأن العلم والقدرة تثبتها الأشاعرة. وأن يكون كلامه غير مخلوق، يعني يستحيل أن يكون الكلام غير مخلوق، هذا أيضا المعتزلة ونحو ذلك. يقول هذا كل مذاهب المعتزلة الجهمية، إن العقل أحال ذلك، يعني العقل أحال أن يكون لله علم وقدرة وكلام غير مخلوق وأن يرى في الآخرة، هذا كل العقل أحال. هذا عقل من؟ المعتزلة. يقول فاضطر إلى التأويل. طيب الآن عقل المعتزلة أحال هذه الأشياء بزعمه، هل عقل الأشاعرة أحالها؟ لا ما أحال، لأن الأشاعرة يثبتون هذه الأشياء. وأما عقل السلف وعقل العالم كله لا يحيل ذلك، مما يدلك عن المسألة فيها اضطراب، وهم كما قال الشيخ في أمر مريج. بل من ينكر، يقول الشيخ، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك. هذا مذهب الفلاسفة، هذا مذهب الفلاسفة الفارابي وابن سينا وهؤلاء، هؤلاء هم الذين ينكرون حشر الأجساد يوم القيامة والأكل والشرب الحقيقي في الجنة. طيب إيش يزعمون؟ أن العقل يحيل ذلك سبحان الله، وأنهم مضطرون إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش، هذا الأشاعرة نعوذ بالله ينكرون الاستواء على العرش، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنهم مضطرون إلى التأويل. إذن هذه عقول متفقة ولا متناقضة؟ سبحان الله، كل من ينفي شيئا منهم لا ينفيه الآخر، النافي يقول والله العقل يحيل، العقل يقول مستحيل. طيب عقلك قال مستحيل، طب عقل الآخرين؟ يعني أنت لك عقل هم ليس لهم عقول؟ إذن هم كما قال الشيخ في أمر مريج. يقول رحمه الله ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، ما في قاعدة عندهم، بل منهم من يزعم أن العقل جوز ما أوجب، أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. أعوذ بالله، يعني واحد يقول العقل يحيل ذلك، يقول مستحيل، الثاني يقول لا العقل يقول يجب هذا. يقول رحمه الله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجدل هؤلاء. هذه قاعدة سلفية، كلمة ثمينة. نعم أن أترك الوحي الشريف والهدي النبوي لجدل هؤلاء، فإن الجدل يا إخواننا هذا والله مذموم عند السلف، والسلف ما يعرفون الجدل ولا يحبونه، ولا سيما في الدين، في مسائل الدين، لأن الجدل يفضي إلى التفرق والتمزق ويفضي إلى البغضاء والعداوة. الجدل انقسام، والله المستعان. والله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أعوذ بالله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن النزاع يفضي إلى الفشل، والفشل يفضي إلى ذهاب الريح، ما يكون لنا قوة ولا قيمة ولا صولة ولا جولة، هذا الحاصل. نسأل الله السلامة والعافية. إذن السلف يعني من فضل السلف أنهم كانوا مجتمعين في أصول الدين وفي العقيدة، ما في عندهم جدل ونزاع، كانوا مجتمعين على الحق والهدى. فما نترك الوحي الشريف والهدي النبوي إلى جدل هؤلاء وإلى عقول هؤلاء، العقول الفاسدة هذه. يقول رحمه الله: وكل من هؤلاء مقصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الوجوه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.